بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الخامس وهو الأخير من دروس شرح ما تيسر من كتاب تيسير اللطيف المنان للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. هذا هو المجلس الأخير في مدارسة الفوائد والاستنباطات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من قصة موسى عليه السلام، حيث جاءت في مواضع كثيرة من القرآن بسطا وإيجازا وإشارة. تحدث أولا عما جاء في سورة القصص، ثم بعد ذلك تكلم عما جاء من قصة موسى عليه السلام في سورة طه، ونواصل الآن بقية قراءة الفوائد والاستنباطات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قال رحمه الله تعالى: ومنها أن قوله جل ذكره: وأقم الصلاة لذكري، أي إن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لا شك أن الذكر هو أفضل العبادات وأجل الطاعات، كما قال سبحانه: ولذكر الله أكبر. وإذا نظرت أخي المسلم في عباداتك وفي طاعاتك تجدها قائمة على الذكر. ففي الصلاة، الصلاة عمودها وأساسها هو ذكر الله جل وعلا، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، افتتاحها بالتكبير. كذلك في كل ركن من أركانها، في الركوع: سبحان ربي العظيم، عندما ترفع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، حسب الصيغ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السجود: سبحان ربي الأعلى، وهكذا. وأنت كذلك في الزكاة تسأل الله عز وجل القبول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بزكاتهم صلى عليهم، أي دعا لهم، كما قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك في الصوم، الصوم كله ذكر ابتداء وانتهاء، بل إن آية الدعاء والدعاء هو الذكر، جاءت في ثنايا آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك في الحج، الحج قائم على الذكر، افتتاحه بالتلبية، تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وكان يلبي، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، كان المكبر يكبر فلا ينكر عليه، وكان الملبي يلبي فلا ينكر عليه. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فصدق الشيخ رحمه الله عندما قال: إن العبادات أساسها ومقامها هو ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: وأقم الصلاة لذكري، يعني من مقاصد إقام الصلاة هو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والصلاة كما ذكرنا الآن جزءا أو بعض الأمثلة من ما تضمنته من ذكر لله تبارك وتعالى. نعم. قال: ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعاؤه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. وصدق رحمه الله، يقول لولا هذه الصلاة تصلي مع الجماعة في بيوت الله وتأتي بالأذكار في الصلاة، يقول كان غفلت عن ذكر الله. الإنسان تصيبه غفلة ويصيبه إعراض، فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لعباده هذه الصلوات الخمس، خمس في الفعل خمسون في الميزان، فضلا من الله وإحسان، فيها ذكر وفيها تلاوة قرآن وتعاون على الخير، هذا من فضل الله عز وجل. نعم. وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله، والعبادة كلها ذكر الله، ذكر لله، فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعة، يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت، ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويخفف عليه الدعوة إلى الله سبحانه. نعم، ولا شك، نعم، أدى يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يعين العبد على طاعة الله، يهون عليه المصائب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ذلك في القرآن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي، وضبطت أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالته أم سلمة رضي الله عنها، وزوجها أبو سلمة وهو أخو رسول الله وأخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. أقول قالته وهي في نفسها تقول لا أحد أفضل عندها من أبي سلمة، فلما قالته ولم يكن يدر في بالها أن يتقدم لها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فتحظى بأن تكون زوجة له وتكون في عداد أمهات المؤمنين، قالته فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما في القصة المشهورة. فالذي أقول أيها الإخوة أن الذكر يهون ويخفف على العبد المصائب، ولذلك من أصيب بمصيبة فليكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من أصابته أو من أصابه كرب أو هم فليكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ذكر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. قالها يونس عليه السلام وقد اجتمعت عليه ثلاث ظلمات عظيمة. أولا ظلمة الليل، ولا شك أن الليل مع البحر هذا ظلمته مخيفة ومهيبة. ثانيا ظلمة البحر، والبحر أمواج وقد وقع في قعره في أسفله عليه السلام. ثالثا ظلمة بطن الحوت، نادى ربه سبحانه وتعالى وتوسل إليه، هذا ذكر عظيم. اشتمل على ثلاثة أمور: أولا تحقيق التوحيد لله عز وجل، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا الله، سبحانك يعني تنزيه وتعظيم لله تبارك وتعالى، إني كنت من الظالمين. وكلنا ذاك الرجل، الإنسان عنده قصور وعنده خلل، ولا شك أن مقام الأنبياء والرسل مقام عظيم ليس كمقام غيره، ومع ذلك عليه السلام توسل إلى الله عز وجل فاستجاب له ونجاه ويعني هيأ له من سبل الحياة ما تقوم به أو ما يقوم به بدنه. في ختام الآية ماذا قال جل وعلا؟ وكذلك ننجي المؤمنين. قال بعض المفسرين ختامها بهذه الجملة تسلية لكل مؤمن، يعني أن هذا ليس خاصا بيونس عليه السلام، وإنما الله جل وعلا قال وكذلك ننجي المؤمنين. فالله، الله يا أخي احرص على الذكر، واحرص على الذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت على لسان رسول من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوتي جوامع الكلم. احرص يا أخي على هذه الأذكار، راجع ما كتبه أهل العلم كما كتب الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وغيره من أهل العلم من كتبوا في الأذكار الصحيحة. والعجيب أن بعض الناس يعرض يترك هذه الأذكار التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة ويتتبع أذكارا أخرى، وقد يكون فيها وللأسف خلل عقدي، أو يكون فيها ابتداع، أو يكون فيها غلو، أو يكون أو إلى آخره. لماذا تترك ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال يا أخي، الذكر الكلام فيه طويل ولا ينتهي، والشيخ رحمه الله قد يعني أفاض هنا. نعم، قال تعالى في هذه القصة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سبحان الله. وقال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. سبحان الله، شوف كيف الله عز وجل أوصى موسى عليه السلام مع أخي أن يحرص على الذكر. هما الآن سيذهبان إلى جبار من الجبابرة وهو فرعون الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وكان وشيعته يذبحون الأبناء ويستحيون النساء وفعلوا ما فعلوا في أهل مصر، ومع ذلك الله جل وعلا أرسله إليهم وأوصاه، ومن تلك الوصايا قوله جل وعلا ولا تنيا في ذكري، يعني لا تفترى، لا تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي احرص، داوم على ذكر الله عز وجل، احرص دائما. إذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي بعض الروايات 70 مرة، هناك أذكار مطلقة وهناك أذكار مقيدة، احرص يا أخي عليها بعد تلاوة القرآن، بعد أن، لأن هذا أفضل الذكر هو كتاب الله عز وجل، هو القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تأتي بالأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا مو كلام علماء ولا أجمع العلماء، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوف الشمس الآن تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، كم تطلع، كم تمر على القصور وعلى الملايين وعلى العقارات وعلى الدنيا برمتها، هذه الجمل الأربع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. إذن يا أخي، وقد متع الله عز وجل بعمرك وآتاك فسحة في أجلك، الله استثمر حياتك واستفد، احمد الله عز وجل، جئت إلى بيت من بيوت الله، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتوحيد بالصحة والعافية، يحفك الأمن والاستقرار، أري الله من نفسك خيرا يا أخي، احرص يا أخي على الأذكار، استفد، تعلم ما تتعلمه طبقه في حياتك. الكلام الحقيقة كما قلت يعني لا ينتهي عن الذكر، لكن أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم، قال ومنها، يعني من الفوائد، قال ومنها إحسان موسى عليه الصلاة والسلام على أخيه هارون إذ طلب من ربه أن يكون نبيا معه وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. نعم، هذا من نبل وعلو خلق موسى عليه السلام أنه رغب في الخير أن يشمله مع أخي هارون. مقام النبوة وشرف الرسالة هذا مقام عظيم، ولذلك عليه السلام أحب أن يشاركه أخوه. من الذي يمنح هذا الفضل؟ من الذي يأمر به؟ إنه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبعث الرسل ويرسلهم وينبئهم، فهو سأل الله عز وجل لأخيه، وهذا من صلة الرحم ومن باب التواد والمحبة. أيضا طلب منه أن يعينه، لأن هذه مهمة ليست سهلة، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، تحذيرهم من الشرك، بدءا من فرعون، وفرعون الذي طغى وبغى وادعى الألوهية، هذا أمر عظيم. ولذلك سأل الله عز وجل، والله سبحانه أكرمه بذلك وجعل معه أخاه هارون نبيا. نعم. ومنها قال ومنها أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة، لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وأن اللفغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام. نعم، يعني بعض الناس يعني يفهم بعض الآيات فهما خاطئا، في قول الله عز وجل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يظن بعض الناس أن موسى عليه السلام فيه حبسة في لسانه، يعني ما يقدر يتكلم أو يتكلم كلام غير واضح، وهذا أيها الإخوة لا يجوز، لأمور. أولا أن الأنبياء هم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا، ما يمكن يوجد نبي أعرج ولا نبي أعمى ولا نبي مثلا فيه حبسة في لسانه. لكن موسى عليه السلام كان عنده لفغة، يعني حاجة يسيرة في لسانه لم تمنعه من الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه سأل الله الفضل والزيادة والفصاحة والخير حتى يتخاطب مع فرعون، ثم أيضا مع السحرة ومن بعدهم يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. بعض العوام، وهذا للأسف من الإسرائيليات وقد يكون من القصص الواهيات التي يتناقلها بعض العوام، أن فرعون يقولون لما أراد أن يذبح موسى، لأنه كان يذبح في كل سنة أي ولد ذكر في بني إسرائيل، فقيل له يا فرعون إن بني إسرائيل سينتهون ما يبقى منهم أحد، فقال سنة وسنة، السنة التي يقتل فيها الصبيان ولد فيها موسى. على كل حال لما وصل ودخل القصر وهو في ذلك التابوت، ألقى الله محبته في قلب زوج فرعون آسية بنت مزاحم رحمها الله. أقول لما قال لا نقتله، قالوا هذا من القصص يعني الذي يذكر بعض الناس، قالوا خيروه بين تمرة وجمرة، فأراد أن يأخذ التمرة فأخذ الجمرة فرفعها فحبست لسانه، يعني انعقد. هذا كلام باطل ومن الإسرائيليات المردودة والقصص الواهية. والعجب أن بعض الناس قد يكون من الدعاة، قد يكون من ينتسب إلى الدعوة أو إلى الخير، يأتي بمثل هذه القصص الباطلة ليثبت أن موسى عليه السلام فيه حبسة من لسانه بسبب الجمرة التي أكلها. بالله عليكم كيف يحمل جمرة في يده ثم يأكلها؟ إذن أيها الإخوة هذا كلام باطل لا يصح. أولا كما قلت لا يجوز اعتقاد أن في نبي من الأنبياء عيبا خلقيا، هم أكمل الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا، هذا أمر متفق على. الأمر الثاني أن مثل هذه الإسرائيليات والقصص الواهيات لا يجوز أن تقال حتى ولا في المجالس ولا يتحدث بها المؤمن، ولله الحمد بما أنعم الله عليه من العلم وحضور مجالس العلماء وما يقرأ في كتب أهل العلم، ما يأتي مثل هذا الكلام الساقط الذي لا يقبل. نعم هو عليه السلام كان عنده لفغة يسيرة، ولذلك في القرآن الكريم من الذي كان يتخاطب مع فرعون؟ موسى عليه السلام أم أخو هارون؟ موسى عليه السلام هو الذي كان يتكلم، وهو الذي كان يحاجه ويدعوه إلى التوحيد، وهو الذي تكلم مع السحرة وإلى آخر. أين هارون؟ هارون ما تكلم. صحيح حصل له مواقف معه بعد ذلك مع السامري وإلى آخر، لكن في الدعوة في الكلام مع فرعون من الذي كان يتكلم؟ إنه موسى عليه السلام. فلو كان فيه حبصة وعجمة وأنه لا يعرف يتكلم لما تكلم بهذا الكلام العظيم ودعاه إلى التوحيد بهذه الفصاحة وهذه البلاغة. إذن أيها الإخوة، هذا يجب الحقيقة أن يكون للمسلم موقف يعني بين وواضح في مثل هذه المسائل. وأنا أعرف لله الحمد أن الحاضرين لا تنطلي عليهم مثل هذه الأمور والترهات التي قد تقال في بعض المجالس أو على ألسنة بعض الناس، والله المستعان. نعم. ومنها قال: ومنها أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلطة، وهذا يحتاج إليه في كل مقام. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف، بعث الله عز وجل أفضل نبي في ذلك الوقت وهو موسى عليه السلام، أفضل نبي في ذلك الزمن هو موسى عليه السلام، بعثه إلى أعظم جبار من الجبابرة الذين قص الله عز وجل علينا خبره، وفي علم الله قد ما لا نعلم شيئا، لا أنا قبل فرعون ولا بعد فرعون، لكن مما قص الله عز وجل علينا قصة فرعون الذي ادعى الألوهية من دون الله تبارك وتعالى، وأهان بني إسرائيل، ذبح أبناءهم الصغار، كان يذبح أبناءهم هو وطغمته الفاسدة الفاجرة، ويستحيي نساءهم. هذا الرجل الذي الله عز وجل يقول لموسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فبالله عليكم، هناك أدب وأسلوب أعظم وأجل مما أوصى الله عز وجل به نبيه موسى عليه السلام؟ وإذن إذا كان هذا مع موسى عليه السلام، فنحن أيضا من كان له مجال في موعظة وتذكير مع ناس لهم مقامات، قد لا يكون ملكا أو مسؤولا، لكن قد يكون إنسان له شرف في القبيلة مثلا في قبيلتهم، أو له مكانة في الأسرة التي عندهم والتي ينتمي إليها، أو يعني في العمل أو نحو ذلك. الإنسان يلزم الأدب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا كان هذا مع موسى عليه السلام، فلا شك أن الدعاة من بعده يقتدون به، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله واثقا بوعد الله راجيا ثواب الله فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. قال تعالى: فلا تخافا، ثم علله بقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. نعم، من كان الله معه فمما يخاف، مما يقلق، مما يحزن. الله عز وجل قال لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو أصدق الناس إيمانا وأعظمهم توكلا وأشدهم تعلقا بالله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ألهمه مع أبي بكر رضي الله عنه، وهنا في هذه الآية الكريمة بيان لشرف أبي بكر، خص بلفظ الصحبة، وإن كان بقية الصحابة نعم لهم هذا الشرف العظيم رضي الله، لكن هذا شرف خاص لأبي بكر رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه، لما كانوا في الغار في غار ثور، لا، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فبالله عليك، أي هم وأي خوف وأي حزن يصيبك أخي المسلم وأيضا أخواتنا المسلمات ممن يسمعننا في هذا الحديث العظيم، أقول أي خوف وأي حزن، والمؤمن ولله الحمد مؤمن بالله، متوكل على الله، واثق بنصر الله وبوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. وقد قال جل وعلا لموسى وأخيه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وبالفعل حصلت النصرة لهما، انتصر على فرعون نجاهم الله ومن آمن معهم، وغرق فرعون ومن معه، ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت له الغلبة والنصرة. بعد ذلك دخل مكة فاتحا في السنة 8 من الهجرة، وأعلنها في ذلك اليوم العظيم لكفار قريش اذهبوا فأنتم الطلقاء إلى غير ذلك. فإذن يا أخي اعتصم بالله وثق في الله، ولا يعني كون الإنسان يصيب شيء من الهم أو من الخوف أو من القلق هذا شيء يصيب الناس عموما، لكن أن يكون مانعا من فعل الخير، أن يكون مانعا من يعني أن يقيم الإنسان طاعة لله أو غير ذلك، لا والله، توكل على الله واعتصم بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني لو حصل عليك ضرر ما هو لأنهم قدروه وهيئوه، لا والله، القدر وإنفاذ الأمر من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أسباب تجرى، هذا يكون حادث سيارة، هذا مرض، هذا يعني، ومنهم من يموت على فراشه لا مرض ولا علة، الأمر لله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي اعتصم بالله وتوكل على الله، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أما ما يصيب الإنسان كما قلت يعني من خوف طبيعي أو هذا لا حرج فيه. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف أن شيخ المفسرين في زمانه الإمام القرطبي شيخ المالكية رحمهم الله تعالى جميعا ذكر في تفسيره عند قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الآية. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أصابه شيء كذا، يعني قلق أو لا نقول خوف من الناس، لا، لكن شيء يعني ما استراح عليه الصلاة والسلام تلك الليلة، مطمئن عنده شيء نابه في تلك الليلة، فخرج صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال من طرف الخيمة، قال من يحرسني الليلة وله الجنة. فتقدم الصحابة كل يريد الخير، فكان أسبقهم لهذا الخير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني زهرة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، فوقف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية أخرج صلى الله عليه وسلم رأسه إليه وقال له اذهب فقد عصمني الله، وقرأ هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه. فكل إنسان يصيب الشيء يعني شيء طارئ أو مثل هذا لا يضر، وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود الخوف القلق الرهبة لا، ولله الحمد، من آمن بالله اعتصم بالله توكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله، والأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. قال ومنها أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين. شوف سبحان، هذا أيضا من دقائق كلام الشيخ السعدي، يقول العذاب والعقوبة من الله عز وجل تكون باجتماع أمرين، ما هما؟ وهذا استنبطها الشيخ رحمه الله من سورة طه. نعم. في هذين الوصفين، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي كذب خبر الله وخبر رسل الله وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله، ونظيرها قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم، العذاب والنكال والعقوبة من الله سبحانه وتعالى تكون في من جمع هذين الأمرين، نسأل الله السلامة. أولا من كذب الله عز وجل، وكذب رسله، يعني رد الشريعة، رد الدين، رد الإسلام، رفض التوحيد، رفض الإيمان، هذا كذب، كذب بهذا، لا لا لا لم يؤمن لا بقرآن ولا بسنة، هذا التكذيب الأول. الثاني أنه يتولى يعرض، يعني لا يعمل. ولا شك أن الإنسان الذي كذب لا شك أنه في المرحلة الثانية يتولى، لا يقبل شرع الله عز وجل، لا يقبل دين الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا أيها الإخوة مراتب ومنازل، بعض الناس قد يقبل الدين لكن بعض الأشياء لا يقبلها، لا يرضى بها، مثلا أمور في المعاملات، في مثلا في الحلال والحرام، أو في عقود النكاح، أو في الطلاق، أو في غير، لا يعمل بها، مثلا يكذب ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا، يرفض الدين جملة وتفصيلا، بعض الناس يحتال يتحايل على الدين من أجل أن يحل حراما أو يحرم حلالا، وهذا المسكين باء على نفسه بالعذاب والنكال، كما قال جل وعلا لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يصل النار إلا الأشقى. من هو الشقي؟ من هو الأشقى؟ الله جل وعلا ذكر له هذين الوصفين، الذي كذب وتولى. وقد جاء هذا أيضا في خبر موسى عليه السلام، ومنها أن قوله، بهذا نختم يعني هذا المجلس. نعم. ومنها أن قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله. اسمع يا رعاك الله، وهذا والله من أفضل ختام نختم به هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالصالح من الأعمال، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. هذه فائدة عظيمة. يقول هناك أربعة أسباب إذا استجمعتها أخي المسلم وأختي المسلمة من تسمعنا، إذا استجمعت هذه الأسباب الأربعة فأبشر بالمغفرة، بالستر، بالتجاوز من الله سبحانه وتعالى. وإني لغفار، الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه الكريمة جل وعلا أنه غفار، وهذه صيغة مبالغة، غفار، فهو غفور وغفار سبحانه وتعالى لمن استجمع هذه الأسباب الأربعة. نسمعها في كلام الشيخ رحمه الله تعالى تعليقا وتفسيرا لهذه الآية الكريمة. أحدها التوبة. نعم. لمن تاب، من اسم موصول، للذي تاب. نعم. وهو الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، وهي تجب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. الحمد لله. والتوبة أيها الإخوة كما هو معلوم شروطها الإقلاع عن الذنب، لأن كون الإنسان يصر على الذنب ويقول إني تائب، الله جل وعلا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله إقامة العبد على الذنب وهو يدعي التوبة هذه توبة مغشوشة، هذه يغش بها نفسه، والذي ليس التوبة. الشرط الثاني العزم على ألا يعود، يعقد العزم إن شاء الله لا أعود، يترك مجالس السوء، يترك صحبة الأشرار، يترك كل هذه الأمور، هذه تعينه على التوبة بإذن الله. فإن عاد تاب وتاب وتاب وهكذا حتى يلقى الله عز وجل. الأمر الثالث الندم على ما مضى، ندما لا يجعله ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أيها الإخوة مدخل من مداخل الشيطان. يأتي الشيطان، ونحن الآن نقابل الله الحمد كثير من الإخوة أو بعض الإخوة مضى زمن من عمره ما كان يصلي، مضى زمن من عمره يعاقر الخمر أو يقع في الفاحشة أو إلى آخره، فيقول أنا ذنوبي عظيمة كيف تغفر، والشيطان يأتي يقول نعم صحيح أنت ما كيف تغفر، أنت تلعب على نفسك، أنت تضحك على نفسك، هذا ليس بصحيح، فيبدأ يؤيسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم أيها الإخوة، أهناك ذنب أعظم من الكفر والشرك؟ لا والله ليس هناك ذنب أعظم منه، ومع ذلك الله جل وعلا قال لمن كفر أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، قال الحديث طويل لكن الشاهد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليست التوبة تجب ما قبلها؟ تجب، تمحو وتزيل ما قبلها من الشرك والكفر، فما عندك من الذنوب والمعاصي كما قال الشيخ تذهبه التوبة بإذن الله عز وجل. إذن هذا السبب الأول، التوبة. السبب الثاني الإيمان، وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله، الموجب لأعمال القلوب ثم تتبعها أعمال الجوارح. نعم، هذا الشيخ رحمه الله يعني يفسر معنى الإيمان. الإيمان كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة قول باللسان، يعني قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مفتتح الإيمان، مفتتح الدين. ويجب أن تعرف معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها كما يزعم بعض الجهلة لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا يعرفه الكفار المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عليه الصلاة والسلام عند عمه أبي طالب وقال: إن قومك يقولون إنك سفهت أحلامهم وعبت آلهتهم، قال: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: نقولها وعشر كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله فاشمأزوا. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني هم فهموا أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يدعو غير الله، لا يدعو سيدا ولا وليا ولا صالحا ولا نبيا. من قال لا إله إلا الله لا يذبح لغير الله عند عتبات القبور أو يذبح للجن والشياطين والسحرة. من قال لا إله إلا الله لا يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى إذا ألمت به مصيبة: يا سيد يا ولي يا فلان أنقذ. هذا هو الشرك بعينه وعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، هذا هو مفتتح الدين وأساسه التوحيد، لا إله إلا الله. قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان، كما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وعمل بالأركان يعني بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، إلى آخره في معتقد أهل السنة والجماعة. الثالث، السبب الثالث ذكرنا الآن التوبة والإيمان، والثالث العمل الصالح. الله أكبر، العمل وعمل صالحا، هذا يشمل كل عمل صالح. ولا شك أن أعظم العمل الصالح بعد توحيد الله سبحانه وتعالى والقيام بشروط لا إله إلا الله وإلى آخره، القيام بفرائض الدين. وأعظم فرائض الدين هي الصلاة. الصلاة يا أخي، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، إن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل. ثم من ذلك بقية الأركان: حق الوالدين، الحقوق، حق الوالدين، حق الزوجة، حق الزوجين، حق الأبناء، حق الأرحام، إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك العمل الصالح بمفهومه الشامل، العمل الصالح. نعم، نقرأ كلام الشيخ هنا يقول: وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب يعني المقصود التوكل، الإنابة، الخشية، الخوف. نعم، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، والحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الرابع الاستمرار على الإيمان والهداية. نعم، شوف، ولذلك انظر يعني في بلاغة القرآن وجمال أسلوب كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر الثلاثة الأول بحرف العطف: و و و، يعني لمن تاب وآمن وعمل صالحا. لما جاءت الهداية ما قال الله سبحانه وتعالى واهتدى، لا، قال سبحانه ثم اهتدى. لماذا؟ لبيان أنه لا بد من الاستمرار والاستقامة والسير على منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه: حققوا التوحيد، حققوا لا إله إلا الله ثم استقاموا على دين الله. قال الفاروق رضي الله عنه: استقاموا والله على دين الله ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب لما تراه الآن يلف يمين يسار، ما يمشي على طريق، وهكذا بعض الناس يأخذ من الدين ما أعجبه، والشيء الذي لا يعجبه يتركه أو يتحايل ويلوي أعناق النصوص من أجل التحايل على الدين، والله ما ضر إلا نفسه. لكن المستقيم مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. هذه من نونية ابن القيم رحمه الله. إذن شوف، انظر إلى جمال هذا الأسلوب في كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر الثلاثة الأول معطوفة بالواو، لما جاءت الهداية قال ثم، يعني خلاص استمر استقر لازما. ونسمع كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، قال: الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها. نعم، الازدياد منها. نعم، فمن كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة. ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: وإني لغفار. الحمد لله، نحن نحمد الله عز وجل على ما يسر من قراءة هذه الفوائد، وأنا أنصح الحقيقة يعني قراءة هذا الكتاب. هذا كتاب نافع وعظيم من كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي بعنوان تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو أيضا محمل على أو في المكتبة الشاملة، الذي لا يستطيع أو لا يجد نسخة ورقية، وإن كانت النسخة الورقية أفضل، ما في شك تعلق وتستفيد وتكتب عليها، لكن الذي لا يجدها هو موجود في المكتبة الشاملة وفي مواقع إلكترونية أيضا كثيرة. ففي هذا الشهر الكريم طيب، لأنه الآن سيتكلم عن فوائد من قصة يونس، من قصة عيسى عليه السلام، من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الفوائد. فأنا أنصح الحقيقة الإخوة جميعا بمراجعة هذا الكتاب والإفادة منه. ثانيا، بهذا إن شاء الله نتوقف عن دروس ما تيسر في هذا الشهر الكريم، لأن إن شاء الله الأسبوع القادم بدءا من ليلة يعني الأربعاء 19 والخميس 20، يعني ليلة الجمعة تدخل العشر الأواخر من رمضان، فنوصي الإخوة جميعا وأنا واحد منكم على الازدياد من الخير، ويعني اغتنام ما كتب الله عز وجل فيها من الخير، وأعظمه قيام ليلة القدر، وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى على الناس أو على الأمة من أجل النشاط والازدياد في الطاعة، وهي ليالي معدودة يدرك الإنسان فضلها وخيرها. ولم يصح في علامة ليلة القدر إلا علامتان فقط: أولا أن الناس يصبحون صبيحتها والشمس ليس لها شعاع. والأسف عاد بعض الناس كل يوم يلا تجي رسائل الجوال: الشمس ما فيها شعاع، أجل يمكن البارع، خلاص ما داعي هذه الصور والتصوير. المهم هذه هي علامة. العلامة الثانية أنها ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة، ليلة طلقة، ليلة فيها أنس، فيها هدوء، فيها لذة في العبادة والمناجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله الله أخي المسلم، سواء كنت في رحاب الحرمين الشريفين أو في خارجهما، أر الله من نفسك خيرا، اغتنم هذه العشر الأواخر بما هي أهله من أولا الاعتكاف، هذا إن تيسر فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما تيسر من هذه الليالي أولو ساعات كما قال العلماء. أيضا الزم المسجد، اقرأ القرآن، احرص على الأذكار، على العبادات، قلل ثالثا من مشاغلك. بعض الناس سبحان الله ما تحلو المشاغل والبيع والشراء وإلا في هذه الليالي. نعم الناس يستعدون للعيد، طيب في عيد استعد من الآن قبل أن تأتي العشر الأواخر من رمضان. أما أن المرأة كل ليلة في سوق وكل ليلة في محل وتضيع الأوقات وتذهب هذه الليالي المباركة وهي أنفس وأغلى ما يمكن في حياة الإنسان، الله عز وجل أقسم بها: والفجر وليال عشر، على أحد القولين اللذين ذكرهما المفسرون رحمهم الله. فالله الله أيها الإخوة نغتنم هذه العشر بما هي أهله، نحرص على العبادة على الذكر، نكف جوارحنا ونسأل الله القبول، ونكثر من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر عباداتهم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجعلنا من حسناتهم في الدنيا، اللهم اجعلنا من حسناتهم في الدنيا، اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على طاعتك اجمعنا بهم في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعل قبورهم وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم يا عالم الغيب والشهادة يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما تكنه نفوسنا من طلبات وما تكنه قلوبنا من حاجات، اللهم لب طلباتنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آتنا سؤلنا، اللهم آتنا سؤلنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمة كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك في أمورنا كلها عن الذل لخلقك عمن أغنيته عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نلتقي على خير بإذن الله بعد رمضان بعد العيد حسب ما سيعلن لكم في الأيام وفي الأوقات المناسبة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.